أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وحثهم على طلب العلم. وجدير بنا عند هذا المنعطف من سياق الحديث ان نرسم صورة سريعة وموجبة للدور الكبير والخطير الذي يمثله العلم سواء في حياة الفرد او في حياة المجتمع. فالعلم هو الطريق معرفة الله سبحانه حق معرفته. العلم هو سبيل الوصول الى رضوان الله والفوز بقربه وجواره يوم القيامة. العلم هو مفتاح المهاليك وحلال الازمات وراسمة قسمات المستقبل. العلم عماد الحرب وعزة السلم وحافظ المال ان يمهد والحق ان يسلب. العلم تنتهي الحضارات وتتقدم الامم. في العلم استطاع الانسان ان يضع قدما على القمر واخرى على المريخ. في العلم استطاع الانسان ان يطير في الهواء بالطائرات وغيرها فشل الغارات وقرب المسافات وكسر حواجز الزمان والمكان. في العلم استطاع الانسان ان يغوص في اعماق البحار تخرج الاهالي والاصداق وكشف الغطاء عن مظاهر قدرة الله تحت سطح الماء. بالعلم استطاع الانسان ان يحول الصحراء المبترة الى مزارع خضراء وان يكشف النقاب ويزيح الستار عن كنوزها الثقيلة. ولهذا كله كان من الطبيعي ان يهتم الاسلام اهتماما بالغا بالعلم والعلماء. فأول كلمة نزلت من القرآن اقرأ. أول كلمة نزلت من القرآن والله سبحانه كرم العلم وكرم القراءة وكرم القلم. في أول آية نزلت من القرآن اقرأ اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والحديث يجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الطريق الذي يسلكه الانسان في طلب العلم طريقا مؤديا الى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وقد اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم مقام طالب العلم في مقام المجاهد في سبيل الله من حيث الاجر والمنزلة والخطوة. قال صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ولقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فرأى فيه فيما رأى جماعتين من الناس. الجماعة الأولى كانت تجلس لقراءة القرآن والجماعة الثانية كانت تجلس لمباركة العلم. جماعة تقرأ القرآن وجماعة أخرى تدرس العلم. فإلى أي الجماعتين ذهب رسول الله ومع أي الجماعتين جلس؟ يجب أن الرسول ترك الجماعة التي كانت تجلس لقراءة القرآن، وذهب إلى الجماعة التي كانت تجلس لممارسة العلم وجلس بينهم. فعندما سأله الناس في هذا لماذا ترك هذه الجماعة وذهب إلى الجماعات الأخرى، قال لهم: كلاهما خير. المجلس الذي يقرأ فيه القرآن خير، والمجلس الذي يتدارس فيه العلم خير. قال: كلاهما خير، ولكني بعثت معلما. كلاهما خير، ولكني بعثت معلما. وقد علمنا في خطبة سابقة إلى قصة الرجل الذي حضرته الوفاة، ودار الحديث في مجلسه حول مسألة معقدة من مسائل الميراث. رجل يجلس له طيرين، يجلس على فراش له، وحوله عدد من الناس، ويدور الحديث في هذا المجلس حول مسألة معقدة من مسائل الميراث. فطلب البيروني من احد الحاضرين ان يوضح له هذه المسألة، فتعجب منه الرجل وقال له: في اي حال انت وتسأل عن هذا؟ في اي حال انت وتسأل عن هذا؟ فقال له البيروني: لان اذهب الى الله وانا اعلمها خير من ان اذهب اليه وانا اجهلها. لان اذهب الى الله وانا اعلمها خير من ان اذهب اليه وانا اسالها. وهكذا اناس يفكرون في طلب العلم وفي تحصيل المعرفه حتى وهم يوسعون الحياه ويقفون على اعتاب الموت. ايها الاخوه، دوروا مع الاسلام حيث دار، دوروا مع القران حيث دار. فالمسلمون بشهادة الواقع والتاريخ عندما تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم حفظوا الدنيا وسادوا العالم، وأقاموا في فترة وجيزة إمبراطورية إسلامية اتسعت حدودها وامتدت في الشرق والغرب والشمال والجنوب. ولا سبيل لنا إن كنا أن نستعيد عزنا السابق ومجدنا الرائع وكرامتنا السليمة، لا سبيل لنا إلا بالسير على ما سار عليه المسلمون الأوائل من تمسك بتعاليم الإسلام وانطلاق منه وترقم لخطاه. وبغير هذا فلن تقوم للمسلمين قائمة في يوم من الأيام، وبغير هذا سيبقى المسلمون وإلى الأبد سلما وتبعا وذيلا وذليلا يعتمر ولا أمر له. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الدين، أنت قائدنا للنصر قوما لو كان بك الجنود، غير أنا لما هدرناك غفلا كل مر وخالفتنا السعود. لو أقمناك بيننا لانتصرنا ولما داخل العدو الحقود. معشر السادة الأعزاء، لا ملجا من الله إلا إليه، فلنرفع أيدينا إلى السماء الطاهرة فإنها غدا ستكون عاجزة في هذا التراب. لا تظنوا أن تضرعاتنا ترتد خائبة أمام باب الرحمة المفتوح أبدا. يا رب اشملنا بحنانك، فالذنوب وغلت بين عبادك. أيها المنعم، أنت بكرمك احتملتنا وبعطاياك ورحمتك أقمتنا، وإذ فضلتنا على سائر خلقك فأمننا